إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء طبتم وطاب سعيكم وممشاكم تبوأتم جميعا بإذن الله تعالى غدا من الجنة منزلا أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في مطلع هذه السنة الهجرية المباركة وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك جمعنا جل جلاله على طاعته أسأله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله من الأمور التي لا بد أن تكون قد تقررت في قلب كل مؤمن أن الله جل جلاله أرحم بك من أمك وأبيك ولا يختار لك ربك جل جلاله إلا ما فيه خير لك في الدنيا والآخرة وهذا مربوط ومشروط بحسب اتباعك لمنهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والله جل جلاله أيها الأحبة في الله ربط السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة أي السعادة في الدارين ربطها جل جلاله على صلاح القلب وصلاح النفس فأصحاب النفوس الزكية وأصحاب القلوب الطاهرة هم أسعد الناس في الدارين في الدنيا وعند الموت في القبر مرحلة ما بين الدنيا والآخرة فهؤلاء هم أسعد الناس وربنا جل جلاله رحمة بالأمة خوفا على الأمة لأن الله جل جلاله يحب لنا الخير يريد لنا التوبة يرسل لنا جل جلاله بين الحين والآخر البلايا والمصائب والرسائل والنذر حتى يستيقظ هذا القلب لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه كما في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال وتوقف معي أيها الحبيب عند كل كلمة من كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم فالذي يتكلم لا الشيخ ولا المفتي ولا الخطيب ولا العالم ولا الأديب ولا الشاعر ولا اللغوي إنما الذي يتكلم الصادق المصدوق الذي أوتي جوامع الكلم كلمات قليلة فيها معان عظيمة قال صلى الله عليه وسلم هكذا يوجه للصحابة وللأمة من بعده وأنا وأنت من الأمة يقول صلى الله عليه وسلم بادروا كيف تفهم أنا وأنت معنى بادروا ترى إنسان أحيانا على سبيل المثال يبحث عن بيت يبحث عن سيارة يبحث عن شيء بسعر مميز وأنت تعلم هذا فتأتي إليه وتقول وجدت بيتا في المكان الفلاني كما تريد بالسعر الذي تريد بس المشكلة إن الوقت اللي خبرك فيه كان متأخر في الليل فتقول لعلي أزوره الآن أتصل به الآن فيسأل لما قال حتى لا يفوتني حتى لا يأتي غيري ويأخذه يقول صلى الله عليه وسلم للأمة: بادروا، استعجلوا، سابقوا، سارعوا قبل أن يحدث معكم شيء خطير. فقال صلى الله عليه وسلم: بادروا. بماذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: بالأعمال. لأن وجودك أيها الحبيب في هذه الحياة مقصوده أمران. الأمر الأول أن تنتهي عما نهى الله عنه، وأن تبادر لما أمر الله جل جلاله به. هذان الجناحان تطير بهما إلى الله تعالى: جناح ترك المعاصي والمحرمات، وجناح المسارعة في الأعمال الصالحة والخيرات والقيام بالحسنات. فقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال. وأنت تسير في طريقك إلى الله جل جلاله، الدنيا وأحوال الدنيا ومشاغل الدنيا تثبطك، تضعفك، تقلل شغفك للآخرة. فتأتي الرسل في زمن الرسل وفي زمن الأنبياء، يأتي الرسل والأنبياء ليذكروك بالله. طب بعد انقطاع الرسل، بعد ختم النبوة بنبينا صلى الله عليه وسلم، أوقف ربنا الرسل، جعل ربنا جل جلاله لهذه الأمة البلايا التي تنزل عليها رسلا لها. كما دائما نكرر ونقول، مقاصد هذه الرسل وهذه البلايا كما قال ربنا جل جلاله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إلى غير ذلك من الآيات. لذلك هذه الأمور التي تمر علينا، الأصل أنها تحيينا. الغلاء أول ما تشوفه وتبلش تلحظ الغلاء، الأصل أن تراجع نفسك. أول ما تشوف قلة الرزق، الأصل تراجع نفسك. أول ما تشوف انتشار الوباء، الأصل أن تراجع نفسك. أول ما تشوف النعم تبدأ تنسحب من تحت أقدام الأمة، نعمة نعمة، الأصل أن تراجع نفسك. شوف يا إخواني، الآن داخلين المسجد ما قادرين ندخل أناس أكثر، العدد صار محدود بشكل معين، بهيئة معينة، ولا ندري غدا ماذا سيحدث. لا ندري هل الأسبوع القادم سنستطيع أن نصلي في المسجد أم لا. وكأني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه السنة المباركة العظيمة التي نسأل الله تعالى أن يجعلها مباركة على الأمة، وكأني بحديث النبي الذي علم فيه الأمة هذا الدعاء العظيم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. هذا لابد أن يستقر ويكرر في هذه الأيام، الأيام اللي عم تنسحب فيها النعم، نعمة الدنيا ونعمة الدين. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، العافية التي مددتنا بها لسنوات طويلة. اللهم إنا نعوذ بك أن تتحول هذه العافية إلى مرض وسقم ووباء علينا، وفجاءة نقمتك فجأة عم تجينا الانتقامات، وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذا دعاء لابد أن يكرر خصوصا في مثل هذه الأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا وللأمة إلى قيام الساعة: بادروا. شو يعني بادروا يا إخواني في الله؟ يعني باختصار، وهذا عنوان خطبتنا: ماذا ننتظر؟ قل لي أيها الحبيب، ماذا تنتظر بعد؟ إن لم توقظك هذه المصائب، إن لم يوقظك هذا الركود الاقتصادي وقلة الأموال وقلة الأرزاق وانتشار الأوبئة وانتشار الأمراض وسرعة الموت وموت الفجأة والانفجارات هنا وهناك وقلة العلاجات وقلة ضعف وضعف المستشفيات وغير ذلك من الأسقام والأوباء والأمراض، قل لي ما الذي يحيي قلبك؟ قل لي أيها الحبيب، قل لي أيها الغالي، قل لي أيها المسلم، متى توقف الاختلاط؟ متى توقف الذهاب إلى المسابح؟ متى توقف النظر إلى المحرمات؟ متى توقف صحبة البنات بالحرام؟ متى توقف السماع للأغاني؟ متى توقف أكل الربا؟ متى توقف الغش بالمعاملات والمعاشرات؟ متى تغير عباداتك وحياتك ومعاملاتك ومعاشراتك؟ متى ترجع إلى بيتك وتجلس مع زوجتك وتراجع الدين في بيتك، وتراجع حجاب زوجتك وحجاب أختك وحجاب بنتك ومن يعاشر ابنك؟ قل لي متى، ماذا تنتظر؟ إذا هذه الابتلاءات التي هزت الدنيا، التي لم يبقى دولة على وجه الأرض إلا تكلمت عن انفجار بيروت، يبعدك عن انفجار بيروت كيلومترات أمتار، وبعضنا من كان هناك، وبيروت وصيدة تعتبر واحدة، قل لي ماذا تنتظر؟ الجواب في قول الله جل جلاله في سورة يونس: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. اسمع، قال جل جلاله: فهل ينتظرون، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. والعرب كانت تسمي يوم العذاب أيام الله. هل تنتظرون صاعقة؟ هل تنتظرون غرقا، طوفانا؟ هل ننتظر صيحة؟ هل ننتظر قلبا للأرض؟ ماذا ننتظر؟ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قال جل جلاله: قل انتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم الآية التي تريح أهل الإيمان، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم: ثم ننجي الذين آمنوا، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. اللي فهموا بعد هذه المناظر والآيات، الرسل قاموا وقعدوا مع أنفسهم وقالوا: ماذا ننتظر؟ وبدأوا بالمبادرة بالأعمال، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ قال العلماء في شرح الحديث: الذي يبادر بالأعمال إما أن يحفظه الله من هذه السبعة التي سأقولها الآن، وإما إن جاءته هذه السبعة يكون فيها ثابتا. قال صلى الله عليه وسلم: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ نعم يا أخواني، إذا جاء الفقر وشغلك في الرزق وشغلك في هم العيش والطعام للمرأة والأولاد، والله بتنسى الحياة، ابتنسى الأعمال الصالحة. قد لا يجد الواحد الفقير أحيانا ما يركب به من مكان إلى مكان، أجرة السيارة، يمشي لساعات، يتعب، يدوخ، ينسى الأعمال. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا وبالمقابل أو غنا مطغيا؟ أيام ما كان راتبه على قده كان من المسجد للبيت، من البيت للمسجد. عندما جاء الغنى وجاء المال صار بده يجرب السيارات والعمارات والعقارات والسفرات والفلل والقصور والنساء وغير ذلك، أو غنى مطغيا. قال صلى الله عليه وسلم: أو مرضا مفسدا. كان قادر يركع ويسجد ويقرأ وينظر، الآن جاء المرض لا يستطيع يتكلم، في المستشفيات لا يستطيع يركع، لا يستطيع يسجد. قال صلى الله عليه وسلم: أو هرما مفندا. إذا كان والعياذ بالله من غير أهل الإيمان وأصابه الهرم والكبر في العمر، يصبح لا يدري شيء من حوله، لا يعلم من حوله. أريد أن أكل، الآن طعميناك، أريد أن أنام، الآن كنت نائم، أريد أن أدخل الخلاء، الآن كنت في الخلاء، يتعب ويتعب من حوله. قال صلى الله عليه وسلم: أو موتا مجهزا. هذا الموت الذي كثر فيه موت الفجأة في هذه الأيام، ما منكم من أحد إلا وله قريب أو صديق أو حبيب أو أخ مات فجأة، وكلنا سمع ورأى وشاهد ماذا حصل مع أخينا الحبيب الحاج إبراهيم عويد رحمة الله عليه، كيف مات وهو يتوضأ ولا يعلم أحد أن كان به مرض قبل وفاته، وغير ذلك الأمثلة كثيرة. ولكن نضرب مثال بما حصل منذ أيام حتى نتذكر ونعلم أن ما يحصل حولنا رسائل من الله لنا أو الدجال. فشر غائب ينتظر، والدجال يحتاج لوقفات خاصة لعلنا نقف فيها إن شاء الله عز وجل، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. أيها الأحبة في الله، ما الذي يؤخرنا؟ الذي يؤخرنا طول الأمل، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من طول الأمل. وقف مع ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثم قال له: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا ينبغي لذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة الهجرية المباركة أن تمر علينا بغير وقفات سريعة. أقول أيها الحبيب، أولا لا بد أن تعلم أن البلاء سيأتيك مهما بلغت من الإيمان، فقد جاء البلاء لنبيك العدنان عليه الصلاة والسلام، فقال جل جلاله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا تربط موضوع الإيمان بعدم البلاء، بل بالعكس، إذا أحب الله عبدا ابتلاه. الوقفة الثانية، لابد لك من صديق يقربك إلى الله مهما بلغت من الإيمان حتى وإن كنت نبي. النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أن يهاجر وحده، بل ذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وطلب منه الصحبة. وعندما علم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا الشرف العظيم بكى، فقالت عائشة: ما كنت أظن أحدا يبكي من شدة الفرح إلا عندما رأيت أبي بكى عندما علم أنه سيصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ليس له صديق يقربه إلى الله هذا محروم، هذا محروم حرمانا شديدا. ابحث عنه وإن كان واحدا والزمه، فأنت بحاجة إليه، فالنبي لم يهاجر وحده إلا مع الصاحب. الدرس الثالث المستفاد من الهجرة: الله الله في الأمانة، الله الله في الأمانة التي اليوم صرنا نشير إلى صاحبها بالبنان من بين الناس. عمين النبي عليه الصلاة والسلام خيفان تضيع أمانته، علي عم بيتفكروا لقتله، وعم بيتفكروا لتقييده، وعم بيتفكروا لطرده من مكة. هني مجتمعين عم بيتفكروا كيف يقتلوه، هو قاعد يتفكر كيف يرد لهم الأمانات. وما رضي أن يأخذ مالهم لأنهم طردوه، طردتوني هاي المال أخذتني. إحنا اليوم أي شيء ممكن يغضبنا من أحد خذ منه لا بأس، وبتبلش الفتاوى يمين وشمال. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بابن عمه وبحبيبه وصهره وزوج ابنته علي رضي الله تعالى عنه ليقول له ابقى. لما؟ قال: لأنه أريد أن أرجع الأمانات. لمن ترجع الأمانات؟ لمن يريد أن يقتلني، فهذا دين الله. مسلم غير مسلم، مؤمن غير مؤمن، عدو صديق، طالما أنه ليس بمحارب. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا درس الأمانات، خصوصا أيها الحبة في الله في هذه الأيام. الدرس الرابع، أن شدة وطأة الظالمين علينا أيها الحبة في الله هي إيذان بإذن الله عز وجل بالفرج من رب العالمين. اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد هذه الشدة كانت المدينة المنورة معقل الإسلام والمسلمين، فأبشروا بخير. والأمر الأخير أيها الحبة في الله، وخصوصا في مثل هذه الأيام، أن الأخذ بالأسباب لا ينافي الإيمان. كثير من إخواننا الطيبون جزاهم الله خيرا أصحاب دين، ولكن أخطأوا في هذه المسألة. ماذا يقولون؟ قال: يا شيخ، هل ممكن أن نصاب بالمرض نحن عم نصلي؟ هل ممكن أن نصاب بالمرض ونحن جايين نحضر خطبة الجمعة؟ هل ممكن نصاب بالمرض ونحن مؤمنين؟ أريد أن أسألك، وأظن أني قلت هذا سابقا، عندما أصيب الصحابة بالطاعون رضي الله تعالى عنهم أين كانوا؟ في لهو ومرح ومعاصي؟ ألم يكونوا في الجهاد؟ في ذروة سنام الإسلام؟ مات منهم عشرات الآلاف، مات منهم الآلاف وهم في الجهاد. واذهب إلى الأردن وانظر إلى مقابرها وتعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم دفنوا بسبب المرض الذي انتشر بينهم وهم في الجهاد. فإن ابتلي المؤمن فهي رفعة له وكفارة لذنوبه، وإن ابتلي غير المؤمن فهي عذاب من الله جل جلاله له. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة ما خلى سبب إلا أخذ فيه. ولضيق الوقت كلكم تعلمون الأسباب، ولكن أردت أن أضيء على بعض النقاط بسرعة. لم يترك سبب إلا أخذ به. لما يا رسول الله وأنت أستاذ في اليقين والتوكل حتى أعلم الأمة أن الأخذ بالأسباب، وضعك للكمامة أو التباعد وعدم المصافحة والاحتياط والحذر، هذا لا يؤثر في إيمانك أبدا، ليس له أي علاقة بقوة أو ضعف الإيمان، بل بالعكس، الذي يأخذ بالأسباب وهو مؤمن قد يكون مأجورا أكثر، لأن الله تعالى ينظر إلى قلبه، هل مال قلبه إلى السبب أم إلى رب الأسباب جل جلاله. أخيرا أيها الحبة في الله، في أوائل السنة الهجرية دائما يرسل الناس الرسائل والنصوص وغير ذلك للمباركات، ولكن يغفل الكثير عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في البيهقي بسند صحيح، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون: إذا دخل علينا الشهر أو السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. ما هو هذا الدعاء؟ احفظوه، فهو دعاء عجيب مميز رائع. اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن. انشروا مثل هذه الأدعية وعلموها أهاليكم وتعلموها أنتم ورددوها، فهي تعلق القلب بالله جل جلاله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا عائدا إليك إلا قبلته وأعنته. يا رب العالمين، إلهنا ورجاءنا، حبيب قلوبنا، يا ربنا إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا رب العالمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم عاملنا بما أنت أهله، لا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم لا تحرمنا الصلاة في المساجد، اللهم لا تحرمنا الصلاة في المساجد فإننا لا نقوى على البعد عنها. اللهم لا تحرمنا من الجمع والجماعات، اللهم لا تحرمنا من مجالس العلم والإيمان، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا، اللهم اجعلنا ممن يحافظ على هذه الصلوات ويشكرها حق الشكر حتى تدوم علينا يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.